بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. وبعد, نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على زكاة عروض التجارة, نبدأ بإذن الله تعالى في الكلام على زكاة الفطر. باب زكاة الفطر, يعني ايه؟ هذا باب يذكر فيه جملة من أحكام زكاة الفطر. زكاة الفطر هي صدقة واجبة بالفطر من آخر يوم من رمضان. أضيفت هذه الزكاة إلى الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان. الفطرة كأنها من الفطرة اللي هي الخلقة, فطرة الله التي فطر الناس عليها, يعني الجبلة التي جبل الناس عليها. فالزكاة هذه زي زكاة المال متعلقة بالمال, فهذه الزكاة متعلقة بالبدن, متعلقة بالنفس. ودي جزئية مهمة, ان هذه الزكاة متعلقة بالإيه؟ بالنفس وبالبدن, كما ان زكاة المال متعلقة بالمال. هذه الزكاة تسمى فرض, عشان حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فتسمى ايه؟ فرض. ابن المنذر يقول اجمع عوام اهل العلم, يعني ايه عوام؟ يعني سواد اهل العلم, يعني كل اهل العلم اجمع عوام اهل العلم على ان صدقة الفطر فرض. المذهب ان مصرف زكاة الفطر زي مصرف زكاة المال, زي مصرف زكاة الايه؟ المال. طبعا بيستدلوا بعموم قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الآية, فهي ايه؟ هي صدقة, صدقة واجبة, فتدخل في عموم هذه الايه؟ الآية. لا يجوز دفع زكاة الفطر لغير المسلمين. زكاة المال لا يجوز دفعها لغير المسلمين بالإجماع, نقل الإجماع ده غير واحد من العلماء. فكذلك زكاة الفطر لا يجوز دفعها لغير المسلمين. نعم, لا هي قياسا عليها, هي زكاة زيها, فلا يجوز دفعها لغير المسلمين. زكاة المال يمنع من وجوبها الدين. اما زكاة ليه؟ لان هي متعلقة بالايه؟ بالمال, لكن دي متعلقة بالبدن. فلا يمنع وجوب اخراج زكاة الفطر مجرد الدين او مطلق الدين. في حالة واحدة يؤثر الدين في وجوب زكاة الفطر, اذا كان المدين مطالبا به بالدين. اذا كان في مطالبة بالدين فهنا تمنع وجوب زكاة الفطر. ليه؟ وبيقول أما كون مجرد الدين لا يمنع وجوب الفطرة فلأنها آكد, هي آكد من الإيه؟ من الدين. ليه آكد؟ لأنها تجب على الفقير, زكاة الفطر تجب على الفقير. تشمل كل مسلم يقدر على إخراجها, أنت تتحملها عمن وجبت عليك مؤنته, يعني نفقته, واخد بالك, وتتحملها عن الصغير والكبير وإيه. طبعا زكاة المال ما فيهاش تحمل دوت, ما فيهاش إنك أنت تتحملها عن إيه؟ عن غيرك, دي خاصة بالمال اللي هو ملكك أنت. زكاة الفطر لا تتعلق بقدر من المال, ملهاش زي زكاة الفطر. زكاة المال لها ايه؟ نصاب. اما زكاة الفطر فليس لها ايه؟ نصاب. فكل هذه الاشياء تجريها مجرى النفقة, تجريها مجرى الايه؟ النفقة, فلا تتأثر بالايه؟ بمطلق الدين. اللي يملك بالشروط اللي يقول عليها, اللي يملك ما يزيد على قوت, هنقول الشروط لكن ده كان لازم ليه النصاب، ودي لها النصاب بتاع انه يملك ايه ما يزيد على القوت يوم ولاده العيد له ولمن ايه يمول. لكن هو ممكن يجي اسمه فقير ليه؟ لان ما عندوش النصاب. دي ترد فيهم كده ايه؟ ترد فيهم مش الصدقات الفقراء المساكين، فترد اللي هو ما عندوش القوت، قصدي يعني تدفع اللي ما عندوش القوت. وهو القول الصحيح ان هي للفقراء والمساكين بس مش المصارف الثمانيه، لكن هو المذهب على ايه مصارف الزكاه كلها. طب ليه بقى تسقط؟ بيقولوا اما زكاه المال فهي تجب بالملك، لازم الملك التام للايه للمال. طيب الدين يؤثر في الملك التام ولا لا يؤثر؟ يؤثر. يجي تغير الزكاه تجرى مجرى النفقات، اما تجرى ايه في المال فيؤثر فيه الايه الدين. الفطره قلنا واجبه على البدن وعلى النفس. طبعا الدين هيؤثر على البدن ولا على النفس؟ مش هيؤثر، لكن بيؤثر في الايه في المال. يبقى زكاه المال يسقط وجوبها الايه الدين، فقد ذلك ان اثر على النصاب. اما زكاه الفطر فلا يؤثر فيها الايه الدين. طب ليه عند المطالبه بالدين يقدم ويؤثر؟ طبعا اذا انت طلبت بدفع المال واخد بالك فيجب عليك اداؤه عند المطالبه. هنا تاثير المطالبه في الزام الاداء، هو دين فانت بيطالبك وانت مليء مطل الغني ظل يحل به عرضي وعقوبتي، طالما انت واجد ومليء يجي انت لابد من الايه يجي المطالبه تلزمك بالاداء تحرم عليك التاخير واخد بالك. طب ده بيجي دين ادمي، دين ادمي معين محدد واخد بالك مش هيسقط بالاعصار. انت تنظر ان كنت معصر تنظر، وان كان ذو عسره فناظره الى ميسر. يجي انت تنظر لحين اليسار لكن لا يسقط بالايه بالاعصار. مين الاقدم؟ الدين. الدين ده اللي انت بتطلب بيه اقدم من زكاه الايه من فضه، واقدم وجوبا منه فيقدم ايه فيقدم عليه. واضحه كده؟ يبقى الدين لا يؤثر في زكاه الفطر الا عند المطالبه به فيقدم، وده حق ادمي، ودايما حق الادمي يقدم على حق الله عز وجل. خدالك بيقول لك اول ما بدا بيقول زكاه باب زكاه الفطر تجب بأول ليلة العيد. تجب الفطرة اللي هي زكاة الفطر بأول ليلة العيد، لقول ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، سماها صدقة الايه الفطر، أضاف الصدقة إلى جميع أضاف الايه للفطر. يجب تجب بالفطر ويجب بالايه بالفطر. طالما انه أضاف للفطر يجب تلزم الاختصاص والسببية. متى يبدأ الايه الفطر؟ بغروب شمس آخر ليلة من أيام رمضان. خد بالك فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه، وبعده يعني بعد الغروب تستقر في ذمته. فمن مات طبعا لو هو الشخص نفسه اللي عليه نفقة من يمول، يعني الشخص اللي هيدفع الايه الزكاة رب الأسرة اللي هو الرجل اللي عنده أولاد وزوجة وعبيد وإماء واخد بالك وكل الأشياء اللي احنا نقول عليها ديت واخد بالك. هو الشخص ده مات خلاص مش واجب عليه، هنشوفها في التركة. بس متى تجي في التركة؟ التركة بتاعته لو مات قبل ولا بعد؟ احنا الان بنتكلم على لو مات ايه قبل واخد بالك، او اعسر قبل الغروب، او مات شخص ممن يمون. فبك يتجب عليه عمن يمون وان لم يمونه، يعني حتى الاب هو تلزمه عن ابنه وان كان الاب لا ينفخ على ابنه. واخد بالك؟ لا ده موضوع تاني. لا لكن هو كان وجبت نفقه وابقى النفقة واجبة على هذا الرجل لابنه، وإن كان هو لا ينفق عليه هو هذا الذي يمونه، هو لا ينفق عليه. فمن مات ممن تلزمه نفقته من زوجة أو رقيق أو نسيب، النسيب اللي هو الايه اللي احنا هنقول على النسيب رقم نقول عليه الصهر، اللي هو الصهر نقول عليه النسيب، لا النسيب اللي هو القريب، خد بالك، قريب ممن تلزمه النفقة، أو ممكن يكون قريب هو يتطوع بالنفقة عليه، طالما نقطة. وهنشوف أحكام من تطوع بالنفقة عليه في خلال شهر رمضان كله. يبقى لو مات الشخص نفسه أو من شخص ممن تلزمه نفقته، خد بالك، أو أعسر الشخص اللي هو اللي يدفع الزكاة، أعسر قبل الغروب، يعني قبل غروب الشمس من آخر رمضان، خد بالك، أو إن زوجته هو أبان زوجته، طلق طلقة بائنة قبل كل ده، قبل الايه؟ قبل غروب آخر الليلة الشمس آخر يوم من رمضان، خد بالك، أو إن عنده عبد هو أعتق العبد قبل غروب الشمس، أو كان عنده نسيب قريب فقير هو ينفق عليه، فجه قبل إيه غروب الشمس أيسر بجلية تلزمه الإيه النافقة، أو عنده رقيق انتقل ملك الرقيق، وممكن يكون أعتقه، لا ممكن يكون انتقل ملكه هو وهبه لشخص أو باعه، يبقى انتقلت الملكية قبل غروب الإيه شمس آخر يوم من رمضان، كل ده لو قبل غروب الشمس فلا زكاة عليه. لو هو اللي أعسر نفسه يبقى معلوش الزكاة هو. لو واحد من دول حصل عنده خلل يبقى هو لا تلزمه زكاته، الشخص اللي هو إيه أبان زوجته يبقى ما تلزموش الزكاة عن إيه عن زوجته، لكن عن غيرها قريبه كان معسر وأيسر يبقى لا تلزمه إيه الزكاة عنه. كل هذا إن حدث قبل غروب شمس، لأن الضابط هو الفطر، خلاص تجب فيه، تجب فيه لو هو أعسر هتسقط عن نفسه، خلاص بقى عنه عن كله بقى، ما هو اللي يمونهم ليه بقى؟ لأنه لم تدخل ليلة الفطر إلا وقد زال السبب الموجب للفطرة اللي هي زكاة الفطر، السبب الموجب لزكاة الفطر زال قبل وقت الوجوب. وكذا إن لم يوجد السبب إلا بعد دخول ليلة الفطر، يبقى هو مثلا عنده عبد كافر، لا هو من المسلمين، الزيادة اللي هم زادة مالك من الايه من المسلمين، هو عنده عبد كافر وبعد غروب شمس آخر ليلة من رمضان راح العبد ده أسلم بعد غروب الشمس، يجي برضو لا تلزمه الايه نفقته، لكن لو اسلم قبل تلزمه، يجي لو اسلم بعد واخد لك يجي لا تلزمه. او كان عنده نسيب فقير وكان كافر وراح اسلم بعد غروب الشمس يجي ايضا لا تلزمه ايه نفقته. خلاص السبب هنا غير موجود فلا تلزمه ايه نفقته او لا تلزمه فطرته في هذه الايه الاحوال. وبعده مش كده؟ فلا زكاة عليه وبعده تستقر في ذمته. وبعد الايه؟ بعد الغروب، يعني حصل شيء من موت او اعصار او ابانة لزوجاته او انه اعتق عبده او وهبه أو باعه، كل شيء اللي احنا قلنا عليها دي تقدرك حصلت هذه الأشياء بعد الايه بعد الغروب، هنا الزكاة تستقر. يجي لأن وقت الوجوب جاء وزمته شغلت، تقدرك لو قبل ماشي تؤثر، لكن لو حصل كل هذه الأشياء بعد لا ما خلاص يا ايه استقرت في ذمته قبل الغروب، يجي لا يؤثر حدوثها بعد الايه. واضحة كده ولا مش واضحة؟ يجي في هذه الحالة أتستقر في ذمته وتؤدى من ماله. طب إن كان عليه دين وفي مطالبة به. واخد بالك؟ طبعا هنا في الحالة ديت هنقدم الايه؟ الدين. طب لو في دين هو يملك الوفاء به وإن لم يكن هناك مطالبة، واخد بالك؟ وفي زكاة فطر وفي دين، فهذه الحالة ايه؟ يفي بهما جميعا. طب إن لم يفي بهما وفي مطالبة، فهذه الحالة يقسم بينهما على المحاصة، كل واحد ليه ايه؟ حصة. انت تاخد حصة، انت تاخد حصة ايه؟ نؤدي من هذا ونؤدي من ايه؟ من هذا. او بلاش عند المطالبة، عشان عند المطالبة هيقدم. خلينا ان كان هناك دين واخد بالك وعنده الفطرة، فيقدم بينهما على الايه؟ على المحصة، ان لم يكن ماله يفي بهما. لان بعد الموت يا جماعة، بعد الموت الدين ايه؟ يقدم. فده بيجي دين حق الآدمي، وفي حق للإيه بيجي، هي الثانية دي حق للإيه؟ للفقراء والمساكين، حق الآدمي أيضا، واخد بالك؟ ففي الحالة دي نقدم إلى وفي بهما التركة بتاعته المال يفي بهما، يبقى إيه؟ نفعل هذه وإيه وتلك، الدين والزكاة. طب ما كانش هيفي بهما، واخد بالك؟ لا، هنا بقى ما ده حق آدمي وده حق آدمي، ما ده حق الفقراء والمساكين. يبقى في هذه الحالة ايه؟ واخد بالك، ما دي دين عليه ودي دين عليه، يحاص بينهم، يعني ده ياخد حصة وده ياخد ايه؟ حصة بعد الوفاة. طيب، فإن كان عليه زكاة مال وزكاة فطرة ودين، زكاة مال وزكاة فطر ودين، يجي يحاص للثلاثة ثلاث حصص ولا حصتين بس؟ زكاة المال وزكاة الفطرة ايه؟ دول حاجة واحدة ومصرفهم واحد، يبقى دول هيبقوا ايه؟ شيء واحد، واخد بالك؟ والدين يحص بين ايه؟ اثنين فقط، زكاة المال وزكاة الفطر مع بعض، والدين ايه؟ مع بعض. بيقول وهي واجبة على كل مسلم، وهي اللي هي زكاة الفطر واجبة على كل مسلم. لا تجب على كافر ولا على مرتد، لا كافر أصلي ولا مرتد، لا تجب عليه، واجبة على كل مسلم. هذا المسلم واخد بالك تلزمه مؤنة نفسه، لازم كده تلزمه مؤنة ايه؟ نفسه، هو اللي هيطلعها بقى عن من يمون، هو لازم نفسه تلزمه مؤنة ايه؟ مؤنة نفسه، لقوله صلى الله عليه وسلم أدوا الزكاة على من تمونون، أدوا زكاة على من تمونون. يجي هو في حديث ورد بالمعنى دوت كتير، ياخد بالك؟ اه يعني تمونون اللي انت تنفق عليه، تنفق عليه، واخد بالك؟ فهو دل على عدم وجوبها على من لم يمون نفسه، انت بتأديها عن من تمون، من تلزمك نفقات. ايوه ايوه، على من ايه؟ تمون، المؤنة بتاعته لازم عليه. يبقى هو المؤنة بتاعته لا يمول نفسه، يبقى لا تجب عليه، تجب على من يمونه. يبقى هو اللي لا يمول نفسه لا تجب ايه؟ لا تجب عليه. يبقى خاطب بالوجوب غيره، يبقى ما من لا يمول نفسه خاطب غيره بالوجوب اللي هو يمونه، فلا تجب ايه؟ فلا تجب عليه. لو كانت هي واجبة عليه كان خب هو بيها زي سائر الواجبات، لكن هو لا يمون نفسه فخاطب من يمونه اللي تجب عليه مؤنته، خاطب من يمونه، تجي هي واجبة على ايه؟ على من يمون. يجي لازم هو ايه؟ يجي المسلم هذا تلزمه مؤنة ايه؟ نفسه. مفيش فرق بقى بين ان هو يكون كبير او صغير، ذكر او انثى، يتيم يخرج عنه من ولي من ماله، يخرج الشخص عن الرقيق غير المكاتب، يخرج عنه مالكه غير المكاتب، يخرج عنه مالكه. طب لو كان المالك بتاعه مكاتب، ممكن يجي مكاتب يملك مكاتب ويلزمه نفقته، يجي يخرج عنه ولو كان ايه؟ مكاتبا. المكاتب بقى عليه فطرة ايه؟ نفسه. المكاتب عليه فطرة ايه؟ نفسه. طالما أيوة، طالما اللي فيه لزوم النفقة يجي تلزمه النفقة. بيقول لك وهي واجب على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. هو قالوا ايه المباعد ممكن بالمحصه, يعني كل واحد ياخد ايه ياخد حصه, وقالوا لا هي تسقط عنه. وهي واجب على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته, يبقى محل الوجوب في الاخراج عن الصغير والكبير والذكر كل من ايه ذكرنا اذا كان يجد يعني يملك الفطره, وذلك بعد ما يفضل عن قوته وقوت عياله وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلة العيد, بعد ما يحتاجه لنفسه ولمن تلزمه نفقته من مسكن خادم. شوف خلي بالك شوف الدقة ازاي, يعني بعد كل الأشياء اللي هو بيحتاجها واللي تلزمه, حتى لو كان إيه المسكن, أجرة المسكن يخصمه, أجرة الخادم أو ثمن الخادم, الدابة, ثياب البزلة أو البزلة اللي هي ثياب المهنة يعني تقال إيه بالكسر والفتح, الفرش, الغطاء, السجاد, الماعون, كل هذا ونحو ذلك, كل هذه الأشياء اللي هي إيه, حتى قالوا حلي المرأة اللي تحتاجه لل ابن قدامى يقول حتى لو كان في حلي المرأة عشان تتزين به أو للكراء إن هي بتتجر بتأجره, يجي هذا إيه يخصم هذا الحلي, يجي ده مش هيطلع من الإيه, عشان نقول لا لازم اللي يزيد على هذه الأشياء كان عندها ما يفضل عن قوت يوم ليلة العيد بعد خصم ما يحتاجه, كل الحاجة تقول عليها هي الإيه اللي يحتاجه. حتى قالوا كتب العلم اللي يحتاجها للنظر وللحفظ, واخد بالك ايضا هذا ايه من حاجته, عنده دار يحتاج لاجرتها ايضا من حاجته, عنده سائمه كلمه الدابه يقصد بها عشان حيوان ولا عشان بيركبها دابه, لا يحتاج لا اي دابه بيركبها, واحد محتاج لسياره مثلا محتاج لسياره يركبها ممكن تكون ضروريه ليه, واخد بالك وسائمة يحتاج لدرها ونسلها, وبضاعة يحتاج إلى ربحها, وعبده ولو للتجارة. هنا في العبد عنده عبد وللتجارة, واخد بالك هنا هيجتمع عليه حاجتين, هيخرج زكاة الفطر عن العبد لأنه هو إيه تلزمه نفقته, ويأخذ عنه زكاة إيه عروض التجارة, يلزمه في العبد للتجارة حاجتين, زكاة الفطر لأنه يموله وزكاة عروض التجارة. وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين, وتلزمه عن نفسه وعن من يلزمه أن يمونه من, طبعا لازم يكون مسلم, الكافر قلنا إيه لا, كولده وزوجته, طبعا لو هي زوجة ناشز الناشز دي لا تترفع عن الزوج, المقصود بها اللي هي ايه تترك له البيت كده هوت وما تخدموش, واخد بالك ممكن يكون يلحق بيها تكون زوجة صغيرة, او خلينا زوجة مثلا غير ما تكون بها ولم تسلم نفسه اليها, واخد بالك دي ايضا ايه مش هتلزم النفقة بتاعتها, واخد بالك عنده عبد يجي تلزم النفقة عن العبد الزوجة, وحتى إن كانت زوجة عبده الحرة, يعني هو زوج خلي بالك ممكن مش هينفع أن لكن هي إن المرأة إن اعتقت تخير, يعني كان عبد رجل زوج عبده أمته أو أمته عبده بعد كده هي اعتقت زي بريرة كده لما عبده, ففي الحالة دي اللي يحصل تخير ممكن هي ترضى ترضى ان هي ايه تستمر على النكاح لهذا الايه لهذا العبد. مين اللي يخرج زكاة الفطر عن هذه الزوجة؟ السيد, لانه السيد تلزم نفقة الايه الزوج اللي هو زوجها, يجي ايضا يخرج عن زوجة عبده ان كانت حرة, واخد بالك. زي ما يكون واحد عنده امرأة ولها خادم، اشترط ان هو يكون لها خادم، مين اللي يخرج زكاة الخادم ده؟ هو اللي يمونه ده الآن من تلزمه يبقى خلاص ايوه. لو الابن زوج اباه، مش الاب زوج ابنه، الابن زوج اباه، واخد بالك؟ يبقى في الحالة ده هو كان بينفق عليه وعلى بينفق على الابن على الاب وعلى الزوج، يبقى هو ايضا يخرج عنهما. طب لو عبد آبق هرب من سيده، شرد من ايه؟ من سيده. ابن المنذر بيقول اكثر اهل العلم يرون ان تؤدى زكاة الفطر عن الرقيق غائبهم وحاضرهم. ليه؟ لانه اصلا ايه في كلتا الحالتين مالك ليهم، مالك ليهم، وهو تلزم النفقه. يعني في هذه الحاله النفقه حتى مع الغيبه تجب، بدليل ان هو لو واحد مثلا وجد العبد ده ورجعه له بعد ايه عده شهور، يعود عليه بالنفقه اللي نفقها في هذه الايه الفترة، يقول ده انا نفقت عليه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وجبت مصاريف كذا، فيعود عليه، فاذا كانت النفقه بتاعته ايه؟ ما هو لما يرجعه له يعود عليه بالنفقه اللي هي ايه؟ المصاريف اللي صرفها عشان يرجعه له. طب هو يتحملها ليه؟ هيعود عليه ما ده ماله. ففي الحاله دي يا جماعه هو لما تلزم النفقه بتاع العبد الآبق او الا اذا يعني غلب على ظنه موتهم، واخد بالك؟ شك في حياته، حتى ان شك او غلب على ظن الموت في هذه الحاله ايه؟ لا يخرج عنه زكاه الفطر. طب لو عرف بعد كده ان هو كان حي، بعد 3 4 سنين عرف ان هو ايه؟ حي، يبقى يعود بالفطره في الفترات الايه؟ السابقه، واخد بالك؟ فإن لم يجد لجميعهم، يعني اللي عنده عائلة زوجة وخادم وولد وعبد وكل اللي احنا ايه بنحكي كده، وهو هيخرج الزكاة وحسب الأشياء اللي تلزمه والأشياء اللي يحتاج ليها وكل هذه الأمور حسبها، وجد اللي المتبقي عنده اللي فائض، واخد بالك؟ لا يكفي إلا لفرض واحد، يبدأ بمن؟ فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه، بدأ بإخراج زكاة الفطر عن نفسه. لحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، طبعا دول مركبين من حديثين، في حديث ابدأ بنفسك، حديث ثاني ايه؟ بمن تعود. ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، في هذه الحالة يبدأ بإيه؟ بنفسي ثم بمن يعول. اصلا هي الفطره دي قلنا من الاصل كلها مبنيه على الايه؟ على النفقه اللي تلزم الايه؟ النفق. فاوجب واحد تلزم النفقه لمين؟ نفسه، واخد بالك؟ فاذا كانت هي اللي تلزم بدايه في النفقه فتلزمه ان ايه؟ يخرج عن نفسه بدايه ويقدمها في الفطره. طيب ان فضل عنده شيء تاني يجي يبدا بعد ذلك بايه؟ بزوجته، واخد بالك؟ ليه؟ لان هي نفقتها مقدمه على سائر النفقات، واخد بالك؟ تجب عليه على سبيل المعاوضه مع اليسار ومع الاعصار، حتى لو هو ما انفقش عليها هترجع تقول له انا عايزه، وترجع ايه تاخدهم منه حتى لو انفقت على نفسها، خد بالك؟ ترفع عليه قضيه نفقه كده وتاخد النفقه بتاعتها، فايه اعصار يسار هتجب عليه، فهي مقدمه ايه. طب لو هو ليه زوجه واحده يجي يخرج عن زوجه واحده، طب ليه لو ليه اكثر من زوجه يجي يخرج عنهم بقدر ايه؟ عددهم، يخرج عنهم بقدر عددهم، لدي ولدي ولدي ولدي ولدي. طيب ما فيش غير واحده بس، في المذهب ان هو في قول ان هو يقرع، وفي قول الثاني ان هو ايه يخرج بايه تبع حصصهم، دي تاخد ربع مثلا، ليه اربع دي تاخد ربع ودي ربع ودي ربع، لكن هو الاقوى في المذهب ان هو يقرع بينهم، اللي تخرج قرعاته هو اللي ايه يقدمها ان هو يخرج عنها. طب لو فضل معاه حاجه ثاني فالرقيق فرقيقه يخرج عن الرقيق العبيد اللي عنده. ليه؟ لأن الرقيق تجب نفقته حتى وإن كان معسر، حتى وإن كان معسر، بخلاف الإيه؟ القريب. القريب لو ليك واحد قريب تجب عليك النفقة بتاعته إن كان محتاج إذا كنت موسرا، لكن لو معسر أنت عايز حد ينفق عليك، ممكن واحد قريبك ينفق عليك، لكن لو أنت معسر أو موسر تلزم نفقة الزوجة وتلزم نفقة الإيه؟ الرقيق، فيجي إيه؟ تقدم عليك. طب لو كان العبد ده مرهون أو غائب أو شارد أو لو أنت متخذ للتجارة، كل هذا لا فرق بين هؤلاء، سواء أنت متخذ للتجارة كان هو مرهون آب، كل ده يقدم. بعد كده الأم، وفي قول في المذهب الأب لحديث أنت ومالك لأبيك، وما يستدل الأم في الأول وتصح في المذهب. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابته قال أمك أمك ثم قال أباك، فأمك ثم أمك ثم أمك جاء قدمها ثلاث مرات، قال الأم مقدمة في النفقة. وغالبا الأم لا تعمل، ضعيفة لا تتقوى، يعني ما لهاش مكان تنفق منه، فبخلاف الأب، الأب رجل يعمل وطلب بالسعي، المرأة لا تستنفق فهي ضعيفة ولا تنفق، فهذا الحالة تقدم على الأب. يجي إن فضل شيء بعد إيه؟ يبدأ بنفسه ثم زوجاته ثم الرقيق ثم الأم ثم الأب. هتيجي بعد الأب الولد بك، واخد بالك؟ إن كان له أولاد، قلنا طبعا في الحالة ديت في المذهب إيه؟ هيقرع بينهم، وفي بعض الناس يقولوا على الايه المحصر، في قول ان هو يقدم الصغير لان الصغير ده نفقته منصوص عليها، غير الكبير اللي هو ممكن يتكسب ده ضعيف يجب ان تنفق عليه، لكن الاقوى في المذهب ان هو ايه يقرع بينهم. بعد كده بعد الاب وبعد الولد فاقرب قرابه، فاقرب قرابه في الميراث، يجي الأقرب في الإرث ثم الأبعد، لأن هو الأقرب ده هو لا يقدم على الأبعد في الإرث، طالما أنه يقدم عليه يقدم في الإيه، فكذلك في النفقة، فكذلك في الفطرة. طب لو كانوا الاثنين قريبين زي بعض، لي عمين أو لي أخين وقريبين نفس درجة القرابة، دول أعمام أشقاء أو إخوة أشقاء، خد بالك مش ده الأب، أو اثنين لأم أو اثنين لأب مستويين لدرجة القرابة يقرع بينهم. بعد ذلك يقول ايه وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان، وتجب الفطرة او زكاة الفطر على من تبرع بمؤنة شخص، يتبرع بمؤنته مدة شهر رمضان كامل، وده منصوص الامام احمد، منصوص الايه الامام احمد، هو بيستدلوا بعموم حديث أدوا صدقة الفطر عمن تمونون، في فيها عموم، أنت تبرعت ألزمت نفسك بهذا الأمر وتبرعت به، وخد بالك يجي أنت إيه عليك الزكاة. أبو الخطاب الكلوزاني بيقول إيه لا لا تلزمه النفقة. طب وكلام الإمام أحمد منصوص قال هذا على الاستحباب، لكن المقدم في المذهب إن إيه هو لو تبرع بمؤنته شهر رمضان كامل كامل يجب في هذه الحالة عليه إيه زكاته. اللي يدخل في اليتيم. نعم. يدخل في اليتيم. يدخل في الموضوع. أي يدخل فيه يدخل في الموضوع ده. طب لو أنا تبرعت بمؤنته بعض الشهر، لا. يجب مصطفى أحمد لو تبرع كامل الإيه الشهر. طب لو جماعة كل واحد قال أنا هكفل الشخص ده هتبرع بمؤنته أنا 10 أيام وأنت 10 أيام والتالت 10 أيام. بعض الناس قالوا على المحاصة كل واحد ايه يتبرع بتلت الفطرة، والمنصوص الإمام أحمد اللي لا تجب الفطرة على واحد فيه. ليه؟ لأن محدش تبرع الايه الشهر كامل، واخد بالك؟ محدش انفرض بكامل الشهر فلا فطرة على واحد منهم. اللهم اجعل لا لا خلاص وقال وتجب خلاص بعد كده لا يعني لا تجب على من استأجر أجيرا بطعامه. لا يعني لا تجب الفطرة على من استأجر أجيرا أو ذئرا مرضع. واخد بالك؟ استأجر أجير عشان يديله طعام أو مرضع بأجرتها أو بطعامها. طب هذه في عقد مكتوب إن أنا إيه هو يعمل عمل معين هياخد أجرة أو هترضع وتاخد الإيه الأجرة. إيه لا لا يزاد على الأجرة بالفطرة. لا يزاد على الأجرة بالفطرة. إيه لها أجرتها فقط فلا يزاد على ذلك بالإيه بالفطرة. ها؟ لا ما يتجفش على الايه؟ لا لا لا ده اجير اجير. نعمل ازاي الوقت بقى الناس يقول لك احنا جبنا واحد ده عبد جبنا واحد ده نشغلها في البيت وجيت اما ويطأها ده ملك يمين ده اجير. لو واحد النفقه بتاعته من بيت المال يجي بيت المال يخرج زكاه الفطر؟ لا طبعا ده مش مش مش حاجه واجبه على بيت مش مش يعني مش واحد كده مثلا بيديله. لا ده هو دي عباره عن جزء من مال المسلمين هو بياخذه حصه ليه من بيت المال هو بايه بياخذها. واخد بالك؟ واحد لقيت مثلا وقلنا خلاص احنا ننفق عليك من بيت المال. واخد بالك؟ يبقى ده ليس بانفاق انما ده احنا مال نوصل له هذا الايه المال. واخد بالك؟ من حقه بيت المال يبقى ده مش نفقه بنوصل له ايه ماله من بيت الايه المال. لو في شخص لا مالك له بعينه هو مملوك في الجمله لكن لا مالك له بعينه مين يقول زي ايه؟ في شخص مملوك في الجمله لكن لا مالك له بعينه يعني ايه حاجه اقرب من كده شويه زي اللقيط اللي هو لا ما هو بيقول في الجملة يعني مثلا احنا عندنا الغنيمة وكسبنا ايه فيها إيماء مثلا أسير مثلا واخد بالك. فده طبعا ده يبقى ايه لما تقسم الغنيمة كل واحد يطلع من نصيبه فلان ده ياخده يبقى ده تلزم النفقة بتاعته. لكن قبل القسمة هو مملوك لجملة المسلمين لكن لا مالك له بايه بعينه. واخد بالك؟ زي مال الفيق. مال الفيق برضو ايه للمسلمين لكن ايه لا مالك له بعينه قبل الايه القسمة. اخر حاجة بيقول لك ايه وتسن عن الجنين. تسن دي زكاة الفطر عن الجنين. الجنين اللي هو الحمل في البطن بالغ 4 شهور 5 شهور 6 شهور طالما انه لم يولد فيسمى ايه جنين. روي عن عثمان رضي الله عنه انه كان يخرجها عن الجنين وهذا يعني ايه يحمل على الاستحباب يحمل على الاستحباب. عن ابي قلابة قال كان يعجبهم ان يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن امه. كان يعجبهم يبقى مش على ايه مش على الوجوب ولا تجب عنه على الاصح في المذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا على الذكر والانثى يبقى يكون مولود عشان نعرف انه ذكر او انثى بعد ما يولد. واخد بالك؟ طيب الانثى ديت لو كانت حامل نقول عليها واحد ولا اثنين؟ هي واحد. ما هي انت بتخرج عنها ايه هي امرأة حتى وان كانت ايه حامل او حائل يعني سواء حامل او حائل هي ايه شخص واحد. حائل يعني مش حامل. واخد بالك؟ زي اجنة السائمة انت بتيجي تعد مثلا 40 شاه سائمة عشان نخرج منهم شاه نقول له دي حامل يجا اتنين ولا ما تتولد؟ لما تولد يجا ان طالما لما تولدش ليس لها ايه حكم. قال ابن المنذر كل من نحفظ عنه لا يوجب زكاة الفطر على الجنين وهو لم ينقل إلا عن عثمان ولا يصح عن أحد خلافه يعني هو نقل عن عثمان وحمله على الإيه على الاستحباب. بعد ذلك بدأ في فصل والأفضل إخراجه يوم العيد قبل الصلاة نبدأ به في المرة القادمة إن شاء الله. قل قول هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.